وباسم القرآن ما دام القرآن من عند الله فبسم الله الرحمن الرحيم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكت ونزلناه تنزيلا صدق الله العظيم. أيها الأخوة المؤمنون نعيش كلنا مع خير الكلمات ومحكم الآيات وسبحان من مفرق الأحوال والجمعات. يطلع علينا من كتاب الله العزيز علم من أعلام جمهورية مصر العربية والمقيم بكف شك محافظة الطيبية قابلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي فليتفضل مشكورا. نسأل الله العلي القدير له بالتوفيق ولنا ولكم جميعا بحسن الاستماع. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تؤتي تذكرون ألم تر كيف ضرب الله مثلا

ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا جهنم يصلونها وبئس القرار. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء فأخرج به من الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وَاسْتَغْفِرْ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ الله الذي خلق السماوات والأرض وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم الليل إبراهيم ربي اجعل هذا سيدنا ربنا بجعلني مقيما ولا تيرني ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراد فمن فعليه بالقرآن. صدقت يا سيدي يا رسول الله. هكذا يا إخوة المؤمنون أشنع في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة تلا عليكم فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي المقيم بكفر شكر اليومية المخازن الفراشة الكبرى والهندسة الكهربائية ومكبرات الصوت إدارة الحاج أيمن عبد الواحد تأكيدا وشكر الله سعيكم.